إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله

كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيض أولي الناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي الناس والشفع والوسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يأتي هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله أكبر. ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.